الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب باب في السلام على النساء. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة في ثبت الأمين رواه له جماعة إلا الترمذي. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هذا كما قال الإمام الشافعي لو بن عيينة ومالك رضى علم أهل الحجاز كان فقيا نقيا عابدا عالما حريرا فقيها. عن ابن أبي حسين. عن ابن أبي حسين وعبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين الحارث قال أبو حاتم الرازي ثقة قال أبو زرع ثقة وثق النسائي وابن ماجه وأحمد وذكر ابن حبان الثقات. سمعه من شهر بن حوشب. شهر بن حوشب الخلاف فيه عريض جدا هناك من ضعفه هناك من هناك من ضعفه هناك من قواه واستقر الأمر على تقويته. يقول أخبرته أسماء بنت يزيد رضي الله عنها مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. انتهى الباب. باب السلام على قال باب السلام على النساء في نسوة يعني جماعة من النساء مر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهن. هنا عندنا هذه المسألة مسألة مهمة جدا هي مسألة السلام على النساء هل يجوز أم لا؟ أو مخاطبة النساء تجوز أم لا؟ الأصل في نظر العلماء على الخلاف لابد أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام ونرى أولا مخاطبة الرجال للنساء قد وردت من خيرة الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد علا صوته عندما خرجت سودة بالليل قال قد عرفناك يا سودة ارجعي قد عرفناك يا سودة يعني هو يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وخاطب أم سلمة كانت له قرابة كانت له قرابة مع أم سلمة واشتدت حتى اشتدت عليه أم سلمة وقالت يعني بقي الأمر أن تدخل أنت بينك وبين أن تدخل بين رسول الله وبين نسائه صلى الله عليه وسلم ورد بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تسرد عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تفتي لهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إليها أبو موسى الأشعري وقال اختلف الناس وإني أستحي أن أسأل لك قالت قل وسل سلني مما تسأل منه أمك سألها عن مسألة الجماع مع الإكسال فمخاطبة الرجال للنساء مخاطبة النساء للرجال عند أمن الفتنة هذا أمر لا ينكره إلا ضعيف العلم خفيف البصر لا يعلم لكن نقول أيضا الاختلاف عند العلماء مسألة هذه مسألة والتجديد فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء مع أن النساء من فتنة الدنيا لقول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة قال ذلك متاع الحياة الدنيا ومع ذلك قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء قال واتقوا النساء تأكيدا لأنه كما قال علماء الأصول ذكر الخاص بعد العام دلال على التأكيد يدل على التأكيد فإذا الكلام هنا على مخاطبة النساء أو السلام على النساء إذا قلنا بالسلام على النساء فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من النساء فسلم عليهن وأيضا في خطبة العيد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وظن أن صوته لم يذهب إلى النساء فأخذ بلال وذهب إليهن وسلم عليهن ووعظهن وقالت صدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على مجموعة من النساء فسلم عليهن وقد سلم عليهن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب نزل يعظهن ويأمرهن بالصدقة فأصل السلام عليهن أنها على الجواز ومن قال بأنها مخصوصة للنبي صلى الله عليه وسلم كالحليمي وغيره قال سلام النبي على النساء خاص بالنبي لأنه معصوم من أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الفتنة هذا كلام فيه خطأ بين لأن الأصل عدم التخصيص إلا ما دل الدليل قال الله جل في علاه يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن. قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع ولا خصوصية. الأصل عدم الخصوصية. لما كان الأمر للخصوصية ماذا قال؟ قال خالصة لك من دون المؤمنين. فالأصل التعميم، ولا يقال بأنها خاصة بالنبي أنه معصوم من الفتن. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا أصافح النساء. لو أنت قلت ذلك طب لما لم يخلو بامرأة؟ لما لم يصافح النساء؟ قال لا أصافح النساء، رجعنا قد بايعتكن. فالحاصل أن الأصل في التشريع التعميم لا التخصيص. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن فسلم عليهن دل ذلك على الجواز. وقد فرق بعض المالكية بين الشابة وبين فرق بعض المالكية بين الشابة والعجوز حسما للمادة وسدا للذريعة خوفا من الفتنة. وقد قال بعضهم أنه يجوز السلام على العجوز دون الشابات. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. الصحيح أن المسألة جاءت على العموم، وقد سلم عليهن سلم بما فيهن من أخلاط الكبير والصغير دل ذلك على الجواز. والحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم عليهن فيها أمور. الأمر الأول كما قلنا في الحكمة أن كبير القوم إذا مر على أحد فسلم عليه فيما فيه من الألفة، فيما فيه من الرحمة، فيما فيه من اللطف. وأن السلام كما قلنا ينشر سلاما بين الناس وبين الولي والرعية أيضا، لأن الناس أحوج ما يكونون إلى أن يشعروا بأن الولي أرحم عليهم وأرفق بهم. وأنه يستوصي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرحم الرعية، أن يرفق بالرعية. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أمر الله على أحد على قوم فشق عليهم اللهم فشق عليه، قال فرفق بهم اللهم فارفق به، فدعا في الحالتين. فهذا كأنه خبر أيضا يراد به إن شاء يقول له ارفق برعيتك. فهذا السلام من بابه، فسلم عليهن هذا فسلم عليهن دلالة على الجواز السلام كما قلنا. إلا إذا غلب على الظن أن بالسلام فتنة فوجب الامتناع. إلا إذا غلب على الظن في الجواب فتنة إذا وجب الامتناع. هذا بالنسبة للكلام على مسألة النساء أو السلام على النساء. وأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة. شوف حتى الحديث حجة على جواز السلام على النساء ومخاطبة النساء. الحديث من شهر بن حوشب رواه عن من؟ رواه عن أسماء بنت يزيد. يعني رواه على امرأة. الحديث ظاهر في وجه الدلالة، الإسناد ظاهر في ذلك. جواز الرواية عن النساء، جواز الرواية حمل الحديث عن النساء، جواز حمل الحديث عن النساء. تقصد السلام على النساء، جواز التقصد السلام على النساء، لأن السلام مر عليهن قاصد، مر عليهن قاصدا. استواء الرجال والنساء في التشريع، استواء الرجال والنساء في التشريع. هذه فائدة ثالثة. لو في أي سؤال تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة هل يجوز إلقاء السلام للمرأة عند دخولها المواصلات العامة؟ هل يجوز إيش؟ للمرأة إلقاء السلام عند دخولها إلى المواصلات العامة التي يكون فيها اختلاط. يعني هي تلقي السلام؟ نعم لها ذلك. وإن كان بعض العلماء قال بجواز سلام الرجال الرجل على النساء لا عكس، وقال بعدم جواز سلام النساء على الرجال، وهذا خطأ بل أيضا مسألة على التعميم. إذ النساء والرجال شقائق الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. يقول من هو يزيد المذكور في الحديث؟ فين؟ هو أبو أسماء يزيد بن السكن أظن. نعم. أسماء بن السكن هو يزيد بن السكن. نعم. الأخت تعتذر عن التأخير. الأخت تعتذر عن التأخير. هذه الأخت تعتذر عن التأخير، غابت أمس أصلاً. يبقى هي تغافلت أو أغفلتنا على الاعتذار. باعتذار أمس. غابت أمس. أخت اعتذرت عنها. في آخر درس اعتذرت الأخت عنها. يبقى غياب وتأخير. ما أدري. هذا غياب وتأخير يسمى التفريط. والتفريط يعني ما أدري هل له علاج أم لا. أنا أسألك أنت فأجيبي إن كان في تفريط، هل التفريط له علاج أم لا؟ في سؤال آخر. يقول هل مكث يونس عليه السلام في بطن الحوت 3 سنوات؟ لم يرد الدليل بالتصريح على مدة المكوث. هو مكث في بطن الحوت فلبث في بطنه بضع سنين، الله أعلم بكم. لم يرد الدليل على التصريح بالتوقيت، لكن هو لبث في بطن الحوت. يقول كلمة يعني من حضرتك لمعلم اللغة العربية في المدارس الابتدائية. طبعا اللغة العربية، هو المشكلة أن حتى المدارس لا تهتم باللغة العربية ولا تهتم بمدرس اللغة العربية، ومدرس اللغة العربية هم أكفأ الناس وهم أعظم الناس قدرا، وهم يعني الناس يحتاج أحود الناس إليهم، أحود ما يكونون إليه. لابد من تقديرهم وتبجيلهم، ولابد من معرفة حقهم، فإنهم بفضل من ربنا ونعمة هم حراس القرآن والسنة، لأنه لا يمكن أن يصل المرء بفهمه للكتاب والسنة إلا باللغة العربية. فحقيقة هلا بهؤلاء الذين يرفعون راية الكتاب والسنة بلغة القرآن، اللغة العربية. لذلك عمر بن الخطاب كان يقول تعلموا العربية فإنها لغة القرآن.